وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: وضابض نين حق راو وخففيف عدلك الكوفي وحقك يوم لا، وحقك يوم لا كانت آخر كلمة موجودة في سورة الانفطار، وانتهت سورة الانفطار بهذه الكلمة. ثم بدأ الناظم رحمة الله عليه في سورة المطففين فقال رحمة الله عليه: وفي فاكهين اقصر علا وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا، اغلق قوسين على وفي فاكهين اقصر علا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين فاكهين فاكهين فاكهين. علا العين لمن من القراء؟ حفص. حفص انفرد من السبعة بأنه يقرأ بالإيه؟ بالقصر. فكهين فكهين. وحيبقى باقي كام؟ كام راوي؟ كام راوي؟ 13 راوي. 13 راوي يقرؤون إيه؟ فاكهين. يعني أنا لما أقول لك كده إيه؟ وإذا انقلبوا إلى أهله من قلبوا فاكهين. أو اسمعني، لو أنا قلت لك كده إيه؟ وإذا انقلبوا إلى أهله من قلبوا فكهين، تنفع القراءة دي؟ ما تنفعش. ليه؟ لأنها لأبي عمرو. أهله من قلبوا، أهله من قلبوا، جبت معاها فكهين، يبقى إيه؟ دخلت ركبت في الإيه؟ في الإيه؟ في القراءة، جبت قراءة إيه؟ الإمام البصري في إيه؟ الكسر في ميم الجم مع ايه؟ مع حفص. يعني الكل يقرؤون ايه؟ فاكهين، وحفص يقرأ ايه؟ فاكهين. التوجيه لهذه القراءة: قال الإمام مكي رحمة الله عليه: قرأه حفص بغير ألف جعله من فكها فهو فكه، مثل قوله حذر حذر فهو حذر. ومعناه فيما روى أبو عبيد عن أبي زيد: ضاحكين طيب الأنفس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقرأ الباقون بألف على معنى ذوي فاكهة، فاكهين ذوي فاكهة. وقيل معناه معجبين، وقيل ناعمين. وقال الفراء فاكهين وفاكهين بمعنى واحد، بمعنى واحد. ثم قال رحمة الله عليه: وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا. وختامه، ختامه بفتح، افتح ايه؟ يمشوا معي واحدة واحدة، افتح ايه؟ الخاء. طيب وقدم مده هعمل ايه؟ ايوه بس بس خلاص، خاء بدل ايه؟ ما يدري. خاتمه، خاتمه، ختامه. إن احنا الآية ايه معنا؟ ايه ختامه؟ ايه مسك. نعم، وخاتمه بفتح، افتح الايه؟ الخاء، مش كده ولا ايه؟ خاء بفتح. وقدم الايه؟ المد، بقت ايه؟ احنا معنا الآية بنقرأ ختامه، يبقى ايه؟ خاتمه، خاتمه. التاء ما عندناش فيها خلاف، الخلاف وارد فين؟ في الخاء وإثبات الألف وحذف الإيه؟ وحذف الألف. ختامه خاتمه. لا احنا الآية بنقرأها ايه؟ نعم نعم نعم نعم نعم ختامه. انتبهوا معايا واحدة واحدة، الله يهدي يصلح حالنا وحالكم. احنا بنقول ايه؟ الشيخ قال وخاتمه، احنا بنقراها ايه؟ ختامه، مش كده ولا ايه؟ ختامه ختامه. طيب الشيخ يقول قرأ هو الآن ختامه، جاب القراءة اللي انت بتقرأ بها ختامه، مش هي دي القراءة؟ طيب هو الآن بيقيد، مش لم يقيد ما لفظ به، ولكن يقيد الايه؟ القراءة الأخرى. ختامه ختامه مسك. طيب افتح الايه؟ الخاء. طيب ومد الايه؟ الخاء. خاتمه مسك، خاتمه خاتمه مسك، ختامه مسك. مين اللي عمل الشغلانة دي؟ المشار إليه بالراء الكسائي. ختا ختا خا تا ختا، انتبه معي، خا خا تا، سيب الألف، خا تا ختا، بس اثبت بقى ختا ختامه، والتاني ايه؟ خاتمه. نعم خاتمه. نعم الخلاف، الخلاف في الحرف ايه؟ لا لا في الخاء والالف، التاء ما فيهاش فيها كلام، التاء اللي احنا بنتكلم اذا خرجت لفظه مننا بلفظه خطا، احنا الكلام عندنا في حاجتين، الكلام في حرف الخاء فقط، خي خاء خي خاء، خلاص. طيب وبعد كده ايه؟ بتقدم الالف على التاء، تقديم الالف على الايه؟ على التاء، يبقى ايه؟ خاتا خاتا، منتبه معايا؟ خاتا. طب التانية هتبقى ايه؟ ختا، هيبقى الايه؟ جاءت الالف بعد الايه؟ بعد التاء، يبقى القراءتين هكذا، ختامه ختامه مسك، خاتمه خاتمه مسك. بس قال الإمام ابن خالويه رحمة الله عليه إجماع القراء فيه على كسر الخاء وكون التاء قبل الألف يراد به آخر شرابهم مسك، أي مختوم بمسك، والختام اسم ما يطبع على الخاتم من كل مختوم عليه إلا ما اختاره الكسائي من فتح الخاء وتأخير التاء مفتوحة بعد الألف، يريد به يريد به آخر الكأس، آخر الكأس التي يشربونها مسك، كما تقول خاتمته مسك، خاتم خاتمته خاتمته، ده على قراءته، لا على قراءة مين؟ ده احنا الآن بنتكلم على قراءة الباقون، يبقى الباقون يبقى ايه؟ ختامته، ما احنا عندنا فيها الخاء الكسر والايه؟ والفتح. طب لما اقدم الايه؟ الالف بقت ايه؟ خاتمته، الخاتمة بتاعته، او خاتمته، خاتمته مسك، الخاتمة الايه؟ خاتمة الايه؟ الكأس، اخر الكأس التي يشرب، نعم، يبقى هي ايه؟ هذا الايه؟ خاتمة هذا الايه؟ هذا الكأس مسك. نعم. ثم قال رحمة الله عليه انتهت بهذا سورة الايه؟ سورة المطففين، وانتقل الى سورة الانشقاق. قال رحمة الله عليه يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا وبات اركبا نضم حيا عم نهلا، اغلق قوسين على ايه؟ يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا ويصلى سعيرا، قال يصلى ثقيلا ضم كما لفظ بها. هو كذا قيد ايه؟ قيد ما لفظ به. ويصلى سعيرا حيبقى ايه؟ يصلى سعيرا. عم رضا دنا كام واحد كده في الرموز؟ أربعة: نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي يقرؤون ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا. وطبعا حيبقى فيها ورش، حيبقى له الايه؟ له التقليل وله الترقيق. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ ويصلى فالفعل منسوب إلى الكافر المعذب، لأنه إذا صليها صليها. والقراءة الأخرى راجعة إلى معناها، إلا أنه بنى لما لم يسمى فاعله وشدد على التكثير. ثم قال رحمة الله عليه: وبات اركبا نضم حيا عم نهلا. حيا عم نهلا، الحاء وعمة والنون، أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم يقرؤون وبات اركبا نضم لتركبن طبقا عن طبق لتركبن الباء وباتركبن اقرأ ايه؟ تركبن لتركبن طبقا عن طبق وطبعا انتم بتقرأوا الحفص، اللي بيقرأ لحفص منكم بيقرأ ايه؟ لا لتركبن لان عندنا الامام ايه؟ الامام عاصم قال والله فيها كلام الذي قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالضم أنه خاطب بالفعل جمعا، وأصله لتركبن لا بس سيبها، ما هتبقى دخلت النون الثانية، ما لا بقى إيه؟ لتركبونن. فذهبت الواو لسكونها، وسكون النون المدغمة، في بعد من النون المدغمة، فبقيت الباء على أصلها الذي كانت عليه، بتيلة تركبوا، يبقى أصل الكلام يبقى حذفت الإيه؟ حذفت الواو لسكون الإيه؟ لسكون لسكونها وسكون النون الواقعة بعدها، لتركبون. فحذفت الواو الايه؟ الواو، وبقيت الايه؟ الباء على طبيعتها اللي هي عليها، بقت ايه؟ لتركبن يعني خلاص اتصلت الباء بالايه؟ بالنون المشدده. والحجه لمن قراه بالفتح انه افرد النبي عليه السلام بالخطاب، واراد به لتركبن يا محمد صلى الله عليه وسلم طبقا من أطباق السماء بعد طبق، ولترتقين حالا بعد حال. ثم قال رحمة الله عليه، خلي بالكم احنا مع ابن خالوي، وهذه اللام دخلت للتأكيد أو لجواب قسم مقدر، والنون للتأكيد أيضا، وهي تدخل في الفعل ثقيلة وخفيفة في مواضع قد ذكرت في يونس. قال في سورة يونس ولا في قوله تعالى ولا تتبعان، جاب الكلام ده، قال ودخولها، أنا جبت الكلام اللي قاله هناك، ودخولها على الفعل مخففة ومشددة في أربعة مواضع للتأكيد: في الأمر والنهي والاستفهام والخبر، وتخرج منه ولها أحكام. ثم قال هنا، نرجع تاني الكلام: وكان المحمداني ابن مجاهد وابن الإنباري. ابن مجاهد بس مش محمد، ده اسمه ايه؟ احمد، مش كده ليه؟ احمد ابن موسى ابن مجاهد. اما ابن الانباري، ابن الانباري ده اسمه ايه؟ محمد ابن القاسم. ده اسمه ابو بكر ابن مجاهد، وده اسمه ابو بكر ابن الانباري، والاثنين كانوا معاصرين لبعض. لان احنا عندنا ايه؟ ابن مجاهد توفي سنة 324، والانباري وابن الانباري توفي سنة 28، سنة 328 و 324، اذا كانت معاصرة. الابن خلويه اللي بيوجه ده توفي سنة 370، وارد ان يكون ايه؟ عاصر حد من ايه؟ من هؤلاء. يقول معلومة هنستفادها ايه؟ يقول: وكان المحمداني ابن مجاهد وابن الانباري يعتمدان الوقف اذا قرأ بهذه السورة في صلاة الصبح. احنا في سورة ايه؟ الانشقاق. في صلاة الصبح، على قوله: فبشرهم بعذاب أليم. ثم يبتدئان بقوله: إلا الذين آمنوا. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها، لهم أجر غير إيه؟ ممنون. آخر الإيه؟ آخر السورة. فسئل عن ذلك فقال: الاستثناء ها هنا منقطع مما قبله غير متصل به، وإنما هو بمعنى لكن الذين آمنوا. بشرهم بعذاب أليم، يبقى هنا إيه؟ كانوا يقف ابن الأنباري إذا صلى بالناس، أو ابن مجاهد كان يقف عند إيه؟ هي رأس آية، هي إيه؟ رأس آية. بس وارد إن أنت إيه؟ إن أنت توصل رؤوس الآية. إنما كان إيه؟ يقفان. وإنما هو بمعنى لكن الذين آمنوا. وإذا كان الاستثناء منقطعا مما قبله، كان الابتداء مما يأتي بعده وجه الإيه؟ وجه الكلام، هو وجه الكلام. وبات تركبن أضمم حيا عما نهلا، اغلق عليها. يبقى تركبن، من اللي يقرأ تركبن؟ لتركبن طبقا عن طبق. من اللي يقرأ هكذا؟ لتركبن، ده انا بقول لتركبن طبقا عن طبق. ابن كثير وحمزة والكسائي. ثم قال رحمة الله عليه: ومحفوظ نخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا، والخف قدر رتلا. اغلق قوسين على ومحفوظ نخفض رفعه خص في لوح محفوظ. هذه معنى محفوظ. في سورة، احنا دخلنا في سورة ايه؟ البروج كده، مش كده ولا ايه؟ في سورة البروج. ومحفوظ نخفض رفعه خص في لوح محفوظ، دي ايه اللي هي ايه بعدها؟ ايه بعدها؟ ايه الايه اللي بعد منها؟ ايه الايه اللي بعد منها؟ في لوح محفوظ. بس خلاص، يبقى خلي اخر الايه؟ اخر السورة. في لوح محفوظ بسم الله، مش كده ولا ايه؟ طيب، اخفض رفعه خص، مين اللي يعمل كده بقى؟ ايه محفوظ بسم الله؟ طب محفوظ بسم الله ضد الخفض الايه؟ ضد الخفض الرفع. محفوظ بسم الله، مين يقرأ كده؟ الإمام نافع. الخاء للإيه؟ للسبعة. عاد الإمام نافع. نغلق عليها قوسين: ومحفوظ نخفض رفعه خص. يبقى الباقون، هو قال اخفض رفعه، لإني مش هينفع ضد الخفض، بس هتاخد القراءة من العك. قال اخفض، هي مرفوعة، بس انت اخفضها لمين؟ للمشار إليهم بالخاء. يبقى اللي هو الذي لم يذكر هو اللي رفع، هو الايه؟ الرافع لهذه. قال ابو منصور الازهري رحمه الله عليه: من رفعه جعله من صفه القران، يعني صفه للايه؟ للقران. طب هاتوا الايه؟ بل هو قران مجيد، بل هو قران مجيد. مجيد، بل هو قرآن محفوظ. الشيخ قال هكذا، ما انت بتقول بل هو قرآن، بس المجيد لسه شيء تبه، بل هو قرآن محفوظ، هذه معنى يبقى هو صفة للإيه؟ للقرآن. في لوح، بل هو قرآن محفوظ في لوح، ومن قرأه محفوظ جعله نعتا للإيه؟ للوح، جعله نعتا للإيه؟ للوح. ثم قال رحمة الله عليه: وهو في المجيد شفاء، اغلق عليها قوسين، ذو العرش المجيد، وقيدها بإيه؟ قيدها بإيه؟ بالألف واللام، وهو في ال، لأن احنا عندنا إيه؟ بل هو قرآن مجيد، فيه مجيد وفيه الإيه؟ المجيد. يبقى الشيخ قيد هنا بالإيه؟ وهو في المجيد شفا. إيه اللي هو في المجيد؟ إيه اللي هو؟ اللي هو دي هيبقى عايد على مين؟ وهو نعم ومحفوظ اخفض، يبقى الإيه؟ الخفض، عائدة على الإيه؟ عائدة على الخفض. أنت بتقرأ إيه؟ ذو العرش المجيد ولا المجيد؟ ها، اصل المشكله ان انتوا بتقفوا على رؤوس الآي، تقفوا على رؤوس الآي، فمش باينه معاكم بتقراها ايه؟ ذو العرش المجيد. وهنا من هنا كانت فائده الايه؟ الاشمام والروم. ما يجي واحد يسال يقول ايه الله، ايه يا اخي، ايه معنى الاشمام؟ ايه الفائده من الاشمام والروم؟ الاشمام والروم اللي هو ايه؟ ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والإسمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. أهدي من فوائد الإيه؟ الإسمام والروم، إنك لما تقرأ على شيخك يعلمك من الأول إن أنت تقرأ وإياك نستعين، بس أنت تدفع لها حاجة، ده ما فيهاش شغلانة دي، وإياك نستعين، او تعمل كده واياك نستعين، نو خلاص عرفت ان ايه لما اوصل. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. انت تعرف ان انا صليت ورا واحد في السعوديه كان بيقف بكل الحركه، كان يقف بكل الحركه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن. فاحد اخواننا الزملاء بيقول يا شيخ سيد يعني ايه حكم صلاتنا والراجل ده؟ قلت له يا سيدي احملها على الايه؟ انه كان ايه؟ ال ال ال الوقف بنيه الايه؟ الوقف بنيه الوصل، ولا انا قلت كده وقف بنيه ان ايه؟ ولا وصل إيه؟ لا وقف بنيه الايه؟ انه واصل، هو ناوي يوصل بس هو وقف وخلاص. فهو فائده الاشمام والروم، اللي عايز يتعلم الإشمام والروم في باب التجويد الفائدة منه الايه؟ المعرفة الحركة الإعرابية الموقوف عليه، لأن هو أساسا ما بيكونش إلا في ايه؟ إلا في آخر الكلام. حتى لما الشيخ يعني دخل في الايه؟ قال وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلة، لأنه ذكر الفتح ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل. الله، ده ذكر الفتح، والفتح دي علامة إيه؟ مش علامة إعراب، ده علامة بناء. إنما الإشمام والروم أساسا بيبقى في الإيه؟ في الحرف الأخير، في الحرف الإيه؟ الأخير. يقول وما نوع الإعراب إيه؟ وما نوع الإعراب إلا للازم، ما نوع الإيه؟ التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلة. طب برضو نعود إلى إيه؟ إلى عبارتنا. أنت بتقف فين الكلمة اللي معانا؟ وهو في المجيد ايه؟ انت بتقف عليها ذو العرش المجيد، مش دي اللي احنا معانا ولا ايه؟ هي اللي معانا ذو العرش المجيد، ولا بتقف ايه؟ المجيد ولا المجيد؟ انت لو وصلتها خلينا بتقول ايه؟ المجيد، المجيد، يبقى المجيد، يبقى وهو في المجيد سفه، وهو الضمير يعود على الخفض. فلان وفلان اللي هم المشار اليهما بالشين يقران ايه المجيدي، والباقون يقرؤون ايه، يعني احنا بنقول ايه ذو ايه ذو العرش المجيد، مش كده ولا ايه؟ كده ولا لا خطا؟ بنقراها ايه؟ مش قدامكم المصاحف؟ حد قدامه المصاحف ايه؟ ذو العرش المجيد، ذو العرش ذو العرش ذو العرش المجيد، بس عشان نتعلمها. ذو العرش، حتى اللي يحفظ قدام منك عليك الاولاد الصغار لما يجي يحفظ قدام منك دي يقول ايه ذو العرش المجيد، بس خليه يضم ايه يضم الشفتين، يعرف ان ايه ان دي فيها فيها رفع. حمزه والكسائي يقرؤان ايه المجيد، والباقون يقرؤون ايه المجيد. قال ابن خالوي رحمه الله عليه: فالحجه لمن قراه بالخفض، احنا الان في المجيد مش كده، لمن قراه بالخفض انه جعله وصفا للايه للعرش، ومعنى المجيد الرفيع، ودليل قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. والحجة لمن قرأه بالرفع جعله نعتا لله عز وجل مردودا على قوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، المجيد ذو العرش، كلام الشيخ، وهو الغفور الودود المجيد ذو العرش، فأخره ليوافق رؤوس الآي. أخر الإيه؟ فيه تقديم وتأخير، أخره ليوافق إيه؟ رؤوس الآي. ودليله قوله إنه حميد، إنه حميد مجيد. فين دي؟ فين؟ الله يفتح عليك يا ابن. وأما قوله بل هو قرآن مجيد فلا خلاف في رفعه، فلا خلاف في رفعه. ثم قال رحمة الله عليه: والخف قدر رتلا. كده خرجنا من سورة الايه البروج الى سورة الايه الاعلى، تخطينا سورة الايه الطارق. الطارق ليس فيها شيء من الايه الفرش، هنا من الفرش، انما ممكن يكون فيها ايه اصول، فيها من الاصول. ما في سورة، ما في سورة تخلو من الايه من الاصول. والخف قدر رتلا اللي هي ايه؟ والذي قدر فهدى. رتلا الراء لمن يقرا ايه؟ والذي قدر فهدى، قدر فهدى، قدر فهدى. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ قدر فهدى. الكساء يقرا ايه؟ قدر فهدى. طبعا سورة الطارق فيها فيها فيها أصول، بس أصول من سورة هود اللي هي لما ولما، وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشد، وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: أولا قيل هما لغتان، الكثير قال هما لغتان، وسبقت ايه فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون سبقت غيرها. قال ابن خالويه فيها: فالحجة لمن شدد قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والحجة لمن خفف أنه طابق بين اللفظين فجعل قدر كهدى، قدر الذي قدر فهدى معناه فهدى وأضل، فحذف أضل للدلالة عليه ولموافقة رؤوس الآي، كما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد. هو قعيد واحد ده مفروض اثنين، لان احنا عندنا الآية اللي قبل منها ايه اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدان، مفروض ايه قعيدان، يقول الشيخ عن اليمين وعن الشمال قعيد، يريد قعيدان لتناسق الايه رؤوس الآية. وقيل ده معنى، ده معنى اللي هو ايه اضل فحذف. وقيل قدر الذكر للانثى وهداه لاتيانها، وهذا ارجح التفسير في هذه الايه في هذه الآية، قدر موضع الانوثة من الانثى وهدى الذكر اليها في جميع الايه في جميع المخلوقات في تفسير هذه الايه هذه الآية. ثم قال رحمة الله عليه: وبل يوثرون حز وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذو جلا. نغلق الأول قوسين عليه: وبل يؤثرون حز، اغلق عليها قوسين. الحال من لا بعمر اللي هي ايه؟ بل تؤثرون، بل تؤثرون عامل فيها ايه؟ مطلقة، مطلقة وليست مقيدة. لم لم ايه لم يقيدها بقراءة. انا ممكن اقرأ وانا بقرأ لك كده اقول لك ايه وايه وبل تؤثرون حز. اخذ قراءة ابو عمرو ده منين؟ والاول هيبقى ايه؟ نرجع على الاصول، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة. طيب هنا الكلمة دي تحتمل ايه؟ تاء الخطاب، تاء الخطاب وياء الغيبة، ولا تحتمل التذكير والتانيث؟ الغيبة والايه والخطاب، الغيبة والخطاب. يبقى معناها يقرأ الشيخ ايه؟ يوثرون، بل بل تؤثرون، بل ايه يؤثرون، بل يؤثرون، بل يوثرون. انت عندكم في شكلنا جايبين الهمزة، بل يوثرون وبل يوثرون، يبقى على قراءة الايه على قراءة على قراءة. لو قلنا بل يوثرون، طب لو قلنا بل ايه بل تؤثرون، ماشي. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فالياء بناء على قوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فالأشقى ها هنا وإن كان موحدا فالمراد به، فالمراد به الجمع لأنه اسم جنس، فكانت الياء مردودة إلى الأشقين لأنهم غيب. وأما التاء فللمخاطبة، كأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم بل تؤثرون. وأما إدغام اللام في التاء فقد تقدم ذكره في باب الإدغام، لأن احنا عندنا من يقرأ إيه بل بل, بل تؤثرون، بل إيه بل بل تؤثرون. ثم قال رحمة الله عليه: وتصلى يضم حز صفا، اغلق عليها قوسين، تصلى نارا حامية. كده خرجنا من سورة الايه خرجنا من سورة الاعلى الى سورة الغاشية. تصلى نارا حامية وتصلى يضم حز صفا، يبقى هي قرأ هنا الضم، هضم ايه التاء. تصلى تصلى تصلى تصلى، من اللي قرأ بالضم؟ الحاء والايه والصاد، الامام ابن الامام ابو عمرو والراوي شعبة والباقون يقرؤون بالايه ضد الايه الضم الفتح. قال ابن ادريس رحمة الله عليه: فعلى قراءة من قرأ بفتح التاء التقدير فيه تصلى الوجوه نارا حامية، جعل الفعل لها، فالوجوه مضمرة في الفعل المضارع لأنه تقدم ذكرها، إذ الفعل لا يخلو من فاعل، الفعل لا يخلو من إيه؟ من فاعل. ومن قرأ ذلك على ما لم يسمى فاعله فالوجوه مضمرة أيضا في الفعل، أقيمت مقام الفاعل في اللفظ، إذ الفعل لا يخلو من فاعل ظاهر أو مضمر. فلما حذف الفاعل فيما لم يسمى فاعله أقيم المفعول مقامه ليصح الإيه؟ ليصح الكلام. يبقى وتصلى يضم حز صفاء، تسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق. اغلق هنا. تسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق، لا تسمع فيها لاغية. قال تسمع التذكير، قيده بالإيه؟ بالتذكير. تسمع التذكير حق، تسمع التذكير حق، يقرأني لا تسمع، لا تسمع، تسمع. طيب وضم أولو حق، أصل إحنا عندنا الكلام إيه؟ لا تسمع فيها، لا تسمع. يبقى الاثنين دول الحق يقرؤون بالإيه؟ بالتذكير، لا يسمع، والضم أولو حق. أولو حق دول مين؟ نافع، نافع وابن كثير وأبو عمرو اللي هم أهل سمع. طب يبقى معانا هنا الإمام نافع يقرأ إيه؟ تسمع. لا تسمع. المهم هم ضموا، سواء كانت ياء أو تاء، من قرأ بالياء قرأ إيه؟ لا يسمع فيها. دول مين؟ حق. لا يسمع فيها، لا يسمع فيها لاغية. طيب نافع يقرأ إيه؟ لا تسمع فيها لاغية. الباقون يقرؤون إيه؟ لا تسمع فيها لاغية. يبقى الكلمة دي فيها كم قراءة؟ لا تسمع فيها، لا تسمع فيها، لا يسمع فيها، مش كده ولا ايه؟ لا انا بحاول ايه او نرتب لو حسب الترتيب، ترتيب الأئمة، يبقى ايه لابن كثير، لابن كثير بعد الإمام نافع، يبقى ايه لا تسمع فيها، لا يسمع فيها، لا تسمع فيها. ادي الايه القراءات الثلاثة اللي موجودة في هذه الكلمة. قال ولاغية لهم، نغلق عليها قوسين عشان نتمم الكلمة دي. ولاغية لهم، الضمير في لهم يرجع لمين؟ أولو حق. طيب هو بيقول ايه ولاغية لهم، اعمل ايه في لاغية؟ تقرأ بالرفع برضو، ما نجيش نقول ايه كما لفظ به. طب انا هقول لاغية، ولاغية لهم، يبقى هنا الرفع نأخذ الرفع من قوله في المقدمة او في باب أبواب الأضداد، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا. يبقى عندنا اولو حق يقرؤون ايه لاغية. طب نرجع بقى لأولي حق، ارجع لأولي حق، خلينا مع أولي حق اللي هم ظهروا أمامنا. يبقى معنى هذا الإمام نافع يقرأ إيه؟ لا تسمع فيها لاغية. معنى بتاع اللغة، الإمام نافع يقرأ لا تسمع فيها لاغية، هذه قراءة. طب ابن كثير وابو عمرو يقرأان ايه؟ لا يسمع فيها لاغية. طب الباقون يقرؤون ايه؟ لا تسمع فيها لاغية، مش كده ولا ايه؟ لان هنا ايه لاغية لهم، يبقى دي فيها رفع ضد الرفع الايه؟ ضد الرفع النصب. ناخده منين؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. يبقى عندي لما نجمع كده مع بعض هتطلع برضو ايه ثلاث قراءات، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. هذه القراءات الثلاثة. احنا عندنا هنا في إشكالية قبل ما ندخل على التوجيه. الإشكالية دي عند أئمة القراءات بيقولوا ايه؟ تسمع التذكير. طب ده ضد التذكير الايه؟ التأنيث. طب الباقون هل قرأوا بالتأنيث؟ ده قرأوا بالايه؟ بالخطاب. انتم منتبهين معايا ولا لا؟ هتسأل في هذا السؤال ومحدش حلها لنا الا الامام ابو شامة رحمة الله عليه. يعني انت ممكن تعد عليها كده، محدش تعرض للمسألة دي، وهو اللي بيتعرض للامور الشائكة الدقيقة. بيقول ايه؟ ان عندك هنا دلوقتي تسمع التذكير ضد التذكير الايه؟ التأنيث. ده احنا عندنا القراءة الثانية، القراءة الثانية خطاب لا تسمع، القراءة الاخرى خطاب. انا نقلت الكلام اللي قاله الشيخ، قال رحمة الله عليه: وقراءة الباقين بتاء الخطاب، اي لا تسمع انت وايها السامع فيها لاغية. فان قلت من اين علم ذلك؟ وهو انما ذكر التذكير وضده الايه؟ التأنيث، وهو حاصل في قراءة نافع. حاصل في قراءة ايه؟ اللي قراءة نافع بيقرأ ايه؟ نعم. اما قراءة غيره فبالخطاب، قراءة غير نافع فبالايه؟ بالخطاب. يقول: قلت لما اشتركوا مع نافع في القراءة بالتاء، وان اختلف مدلولها تأنيثا وخطابا. اختلف مدلولها ايه؟ تأنيثا وخطابا. تجوز في أن تجعل قراءتهم ضدا للإيه؟ للتذكير. ضدا للتذكير. فهو كما سبق في ولتستبين في سورة الأنعام، لأن هناك إيه؟ يستبين. ذكروا صحبة، الذكروا صحبة، مش كده هناك في سورة الإيه؟ مش كده الإيه؟ صحبة، ذكروا صحبة، ذكروا. طب ده ضدها الايه؟ ولتستبين، وليستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل الايه؟ سبيل المجرمين. يقول: فهو كما سبق في ولتستبين في سورة الانعام. ده وجه. يقول: ويجوز ان تكون التاء في قراءة الجماعة للتأنيث ايضا. طب على ايه؟ على ان يكون، على ان يكون فاعلها ضميرا عائدا على الوجوه، في قوله: وجوه يومئذ ناعمة، أي لا تسمع تلك، أي لا تسمع تلك الوجوه فيها لاغية. وهيبقى التوجيه ده قريب من توجيه، من توجيه المهدوي تقريبا. طيب ناخذ. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بضم الياء والتاء أنه جعله مبنيا لما لم يسمى فاعله، ورفع الاسم بعده. ضم التاء أو ضم الياء، تسمع أو يسمع، يبقى بعد منها إيه؟ يبقى رفع الإيه؟ رفع الاسم، بقت إيه؟ لاغية. تسمع لاغية، يسمع لاغية. والحجة لمن قرأه بفتح التاء أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، ونصب لاغية بتعد الفعل إيه؟ إليها. قال المهدوي رحمة الله عليه: والياء والتاء سواء، والياء والتاء سواء، لأن تأنيث لاغية غير حقيقي. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: مسيطر نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ. يبقى نقف على ايه؟ لذ. كلام سبق هنا اللي معانا ليه؟ لست عليهم بمسيطر، قال اسم ضاع، اسم ضاع، والخلف قللة، وبالسين لذ. يدوب اللي ظهر أمامنا هنا مين؟ الإمام حمزة مقسوم على اثنين اهو، والإمام وإيه وهشام، هشام بالسين، هشام بالسين، وضاع المشار إليه بالضاد اللي هو مين؟ خلف، يقرأ بالإشمام، والمشار إليه بالقاف يقرأ بالإيه؟ بالخلاف. حيبقى الخلاف دائر بين الإيه؟ بين الإشمام والصاد، لأنه ذكر أن السين محدش يقرأ بالسين إلا مين؟ لذ. يبقى عندي الثلاث قراءات اللي موجودة فيما سبق مسيطرون، وكل فيه هو فيه اهدنا الصراط. كما قلنا مرارا وتكرارا، خد بالك معايا، أص أص أس أز أز. لما جبنا الايه ازاي، فاكرين الحكاية اللي قلت لكم عليها دي ازاي، والصاد وضربناهم في الايه في الخلاط، طلع لنا حاجة كده ايه، لا هي صاد ولا هي ايه اهو، ومن اصدق من الله حديثا. يبقى انا بقول لك اهو، خد الحرف لوحده، اص اس اص، يبقى هناك ايه، اهدنا الصراط المستقيم، دي ايه سين خالص، اهدنا الصراط المستقيم، صاد ايه خالصة. التاني بقى اللي هو الاشمام، ده الاشمام الذي لا يؤخذ الا ايه، الا مشافهة، مهما يكتب لك ويقعد يقول لك خلط ومش خلط ودمج ومش دمج مش هتسمعها. لزين لما بقول لك كده اص اس اظ، اللي معانا هنا ايه، اللي معانا ايه، لست عليهم، اول ما تسمع ايه بمسيطر، بس هشام اول ما تسمع كده ايه بمسيطر هتقول له يا ابني انت قرأت لهشام، كتر الف خيرك خالف اللي هو يقرأ ايه اللي هيخرجها سين، هيبقى ما لم يخالف القرآن ولكن خالف الايه الرواية. لست عليهم بمسيطر، خلاص للصاد اللي هي عليها الايه الغالب. ولحظة هنا حفص لم يذكر، حفص هنا ايه لم يذكر في الخلاف، لان الخلاف هيبقى جاي من طرق اخرى. طيب لست عليهم بمسيطر، انا بقول لك ايه أز ايه اللي هو ايه الحاجة اللي مش باينة، لا صاد ولا ايه، لا صاد ولا سين، لا هي باينة صاد ولا سين، يبقى ايه خد بالك اص واس وايه واظ. لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم لست عليهم بمسيطر، بس هذه القراءة الايه اللي فيها. طبعا التوجيه سبق فيها الكلام فيها ايه سبق كثير. قال ابن خلوي يقرأ بالصاد والسين وإشمام الزاي، وقد ذكرت علل ذلك في الطور، معنى سبقت معنا الطور. طيب وقال ابن إدريس رحمة الله عليه، وقد تقدم ذكر هذا الحرف في أول الكتاب، في أول الكتاب هيبقى في سورة الإيه، في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة. ثم قال رحمة الله عليه، يبقى احنا عندنا الايه الخلاف، الخلاف او يغلق الاقواس، تغلق الاقواس من اول ايه مسيطر الى لذ. قال رحمة الله عليه، وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع فقدر يروي اليحصبي مثقلا. نغلق قوسين عليه والوتر بالكسر شائع. اغلق علي قوسين وكذا دخل على صورة الايه، خرج من صورة الغاشية الى صورة الفجر اللي هي ايه، والشفع والوتر، والشفع والوتر، والشفع والوتر، والشفع والايه والوتر، والوتر والوتر. ينفع نقراها ايه لما تكون بتقرا لمين؟ للكساء، لحمزه والكسائي، هتقول ايه؟ الراء هتعمل فيها ايه، مرققه ولا مفخمه؟ ها في الوقفه ايه؟ انا بقول ايه، اقول الوتر ولا الوتر؟ طيب والتانيين الشفع والايه والوتر ولا والوتر؟ والواء والوتر يعمل ايه، يفخم ولا يرقق؟ يفخم. ليه؟ لا تعتبر سبقت بايه، بفتح. طيب يبقى المهم عندنا في القراءات، احنا ما بنتكلمش في التجويد. يبقى عندنا يقرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر، والباقون يقرؤون ايه، والشفع والوتر. غالب الأئمة أئمة التوجيه على أنهما لغتان، وخلصت المسألة على كده، الوتر والوتر لغتان. ثم قال رحمة الله عليه: فقدر يروي ليحصبي مثقلا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه ولا رزقه؟ طيب ما ترد علي، فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه، فقدر يروي ليحصبي. من اليحصبي؟ ابن عامر. يقرأ ايه؟ مثقلا. فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه الباقون. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: وذهب كثير من أهل اللغة إلى أنهما بمعنى واحد، قدر وقدر، أي ضيق عليه رزقه. وقد تقدم ذكر هذا الحرف بما فيه. وقال آخرون: قدر بمعنى أعطاه ما يكفيه. قدر، قدر عليه رزقه، أعطاه ما يكفيه. وقال أبو عمرو: لو كان فقدر بتشديد الدال لم يكن يقول ربي أهانا. ما تنفعش معها إيه؟ أهانا، لأنه إذا أعطاه ما يكفيه لم يهن. وهذا الذي ذكر أبو عمرو لا يلزم بأول حاجة يقولها الشيخ يرد على، احنا من الأول شايفينه ايه ماشي مع مين، مع مدرسة الايه البصرة، ماشي مع الإمام أبو عمرو. قال: وهذا الذي ذكر أبو عمرو لا يلزم، لأنه يحتمل أن يكون القائل لذلك وإن كان أعطي كفاية، وإن كان أعطي كفايته أراد الزيادة والفضل، والله أعلم، والله أعلم. يبقى المهم إن احنا نعرف نقرأ إيه. يقرأ الإمام ابن عامر الشامي يقرأ إيه؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه. وحتى خذ بالك ده الرد جاي على الاثنين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، يعني إيه؟ يعني إيه ما ابتلاه؟ أي إذا ما اختبره. إذا ما ابتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ده أنا ربنا راضي عني. طيب وأما إذا ما ابتلاه، أي إذا ما اختبره، فقدر عليه أو فقدر عليه رزقه فيقول إيه؟ ربي أهانا. الرد إيه؟ كلا، ده غلط وده غلط. ليس معنى السعة في الرزق إن ربنا راضي عنك، لأن ممكن إيه؟ قل من كان في الإيه؟ في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وإيتاني وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ليس معنى العطاء والصحة والجاه إن ربنا راضي عنه، والعكس برضه. ونبلوكم بالإيه؟ بالشر والخير فتنة فتنة. نعم. فقدر يروي اليحصبي مثقلا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من ملها، صلى الفجر ولدت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله